تبين للسامع المعنى الذي أراده. قال بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، يعني كمان قرن بالكلام ما يؤكد كما في كلم الله موسى تكليما. قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. من الممكن أن بعض المتكلمين قد يريد بكلامهم خلاف الظاهر ولا يأتون بقرائن، بس بشرط إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. لما يجي مثلا شاعر ويقول قصيدة من الشعر ويدي فيها تورية معينة، أو يأتي بأمر يكني تكنية لطيفة كده، حتى الإمام محمود شاكر يقول عن هذا الشاعر قد أخفاها بمكره، الشاعر بمكره قد أخفى شيء، وده يقول لك أنا بشم الكلام من بين السطور وأروزه، يمسك الكلمة كده عايز يسمع صوتها يسمع وشوشتها. قد يكون هناك معنى ألقاه الشاعر بمكره وبلؤمه فأراد أن يخفيه على السامع، بس الشاعر لا يريد الإبانة، مش كده ولا لا؟ أو حينما يحدث عند الملغزين الذين يأتون بالإلغاز في إلغاز في الفقه، كتب الألغاز النحوية والألغاز الفقهية وما شاكل ذلك، فهذا الذي يأتي بالألغاز ده بيلغز، يبقى هذا يريد التعمية والتلبيس على الناس لا يريد الإبانة. فهذا من الممكن. قال نحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره بشرط إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. يجيش واحد يقف على المنبر ويفعل هذا بالناس، إذا هذا لا يبين، ده بيعمل إيه؟ ده بيلبس على الناس والعياذ بالله، حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح. طب القرآن يقصد التلبيس والتعمية ولا يقصد البيان والإيضاح؟ يقصد البيان والإيضاح. يبقى لو حدث ولبس على الناس وأراد خلاف الظاهر وأراد بواطن للأمور ولم يأتي بقرائن، يبقى بيلبس على الناس. ولذلك الجماعة دول لما فعلوا كذا أغروا الملاحدة، أغروا الملاحدة على أن يؤولوا نصوص الشريعة ونصوص الفقه كمان، ما بقتش القضية في الاعتقاد وخلاص. ولذلك ده الأمر اللي جعل الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يؤلف كتابه في فتح الباطنية، لأن الباطنية أوله، وبدأوا يتكلموا لك إيه؟ إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة عن عائشة والعياذ بالله، الصلوات الخمسة الحسن والحسين و فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي، المهم اذكروا خمسة من أهل البيت، هم دول الصلوات الخمسة. ما أوله بدأ فتح باب التأويل على مصراعيه، وبقى مبقاش تأويل، بقى تحريف، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فالغزالي الذي يقول بالتأويل رد على هؤلاء وفضح الباطنية في كتبه، ثم ألف جزءا من كتاب إحياء علوم الدين وسماه قواعد العقائد. بدأ يتكلم ويقول لما استشرى التأويل ايه هو بقى المرجع للناس، ايه اللي يؤول وايه اللي ما يؤولش. شفت وصلت القضية لدرجة ايه؟ ايه اللي يؤول وايه اللي ما يؤولش؟ ما باب التأويل فتح على مصراعيه، فجاء الملاحدة والزنادقة وأولوا كلام الله تعالى، والجنة بقت نعيم الايه؟ النعيم القلبي، السعادة اللي في قلب الانسان ورخص الضمير. وبدأ الناس يتحدثون في تأويل كل النصوص الوحي، من تؤولتم صفات الله تعالى فلتؤول الغيبيات، فليؤول جبريل وميكائيل وإسرافيل، الملائكة أولت والجن أول، وبدأ التأويل يدخل في نصوص الشرع. فما بقي شيء مما أجمعت عليه الأمة وكان من المعلوم من الدين بالضرورة، وكل ذلك من فتح باب الايه؟ التأويل. من تؤولتم في صفات الله تعالى فليؤول الباطنية، فبدأ باب التأويل فتح لهذا الأمر، لدرجة ان بدأ بعضهم يقول طب نرجع فيما يؤول وفيما لا يؤول الى ماذا؟ ايه القواعد؟ لدرجة بعضهم بدأ يقول نرجع بقى للذوق والوجه والكشف الرباني، والانسان من الممكن يبقى بقى منتظر المنام اللي يجيله ويجيله فيه النبي عليه الصلاة والسلام او غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا الآية دي تؤول والآية دي لا تؤول، واصبح كلام الله غير مبين